ألم تعلموا أنه لا يأمن غدا إلا من حذر هذا اليوم وخافه، أي لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف ذلك اليوم، عمل لهذا اليوم، عمل للمقام بين يدي الله عز وجل. ألم تعلموا أنه لا يأمن غدا إلا من حذر هذا اليوم وخافه، وباع نافدا بباق وقليلا بكثير وخوفا بأمان. ألا ترون أنكم من أصلاب الهالكين؟ يعني هذا الإنسان الموجود قبله كان أبوه أو جده أو أبو جدي وكذا، كلهم ماتوا، كلهم صاروا في عداد الهالكين، في عداد الأموات. ألا ترون أنكم من أصلاب الهالكين وسيكون من بعدكم الباقين حتى تردون إلى خير الوارثين. ثم إنكم في كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله عز وجل، قد قضى نحبه وانقضى أجله، حتى تغيبوه في صدع من الأرض وفي بطن صدع غير ممهد ولا موسد، ممهد ولا موسد. قد فارق الأحباب وباشر التراب وواجه الحساب، مرتهن بعمله، غني عما ترك، فقير إلى ما قدم. فاتقوا الله عباد الله قبل انقضاء مواثيقه ونزول الموت بكم. ثم جعل رحمه الله طرف ردائه على وجهه فبكى وأبكى من حوله رحمه الله. وقد حث الله عباده المؤمنين على النفقة في سبيله من المال الذي من عليهم به، وجعلهم مستخلفين فيه مذكرا لهم بأنه الوارث سبحانه. قال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، إلى أن قال سبحانه: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. روى مسلم في صحيحه عن مطرف عن أبيه عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم مالي مالي، قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. سبل مالي، فلوسي، بتاعتي، عقاراتي، فهل لك من مالك؟ كل مالك في الحقيقة هو اللي انت انفقته في طعامك او شرابك او لباسك او تصدقت به فنلت به الاجر والثواب. هل لك يا ابن آدم من مالك الا ما اكلت فافنيت، او لبست فابليت، او تصدقت فامضيت؟ غير ذلك من المال ليس في الحقيقة مال الانسان، وانما هو مال الورثة، يذهب هو ويرث هذا المال ورثته. لكن كل ما أخذ من ماله من الملايين أو المليارات التي رصها وعدها ما أخذ إلا هذا: ما لبست فأبليت، أو أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأمضيت. ثم إن الله عز وجل هو المالك للسماوات والأرض، والمالك لكل شيء، والأرض له سبحانه يورثها من يشاء من عباده. قال تعالى: قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هي أرضه سبحانه، ملكه، هو خلقها ويملك ما فيها ومن فيها، ويورثها سبحانه ويعطيها لعباده المتقين، لعباده الصالحين. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولذلك حين يقول اليهود أن أرض فلسطين هي أرضنا أو أن يدعي النصارى في مصر أن هذه أرضهم فهذا كلام غير صحيح بالمرة. هذه الأرض لله عز وجل يريدها من يشاء من عباده. فحينما كان بنو إسرائيل هم المؤمنون والموحدون والمطيعون لله عز وجل أورثهم الله عز وجل الأرض ومكن لهم سبحانه في الأرض. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وأورثهم الله عز وجل الأرض بطاعتهم لله. فلما تركوا عبادة الله وحرفوا دين الله عز وجل ولما غيروا وبدلوا وانحرفوا عن منهج الله نزع ذلك منهم وأعطي للأمة التي تعبد ربها تبارك وتعالى والتي توحده والتي تقيم العبودية في الأرض. أن الأرض لله إن الأرض لله يريدها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. لم يصف الله عز وجل هؤلاء المؤمنين إلا بصفة الاستضعاف. ليس عندهم قوة ولا مال ولا سلطان ولا شيء حتى يدفعوا به عن أنفسهم. وكان الطغاة والمتجبرون عندهم كل شيء مما أعطاهم الله عز وجل لهم القوة والسلاح والجنود وعندهم الأتباع الذي إذا أمروا ائتمروا أيا ما كان نوع الأمر فهم عبيد المأمور ليسوا عبيدا لله. ومع ذلك هؤلاء المستضعفين هؤلاء المقهورون أورثهم الله عز وجل الأرض بعبادتهم لله عز وجل وتوحيده وطاعته. وكان من أسباب نصرتهم وتمكينهم في الأرض ظلم فرعون وعتوه وتجبره في الأرض. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فالله عز وجل لم يصف بني إسرائيل في سورة القصص إلا بصفة الاستضعاف. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. فكان ظلم الظالم سبب في زوال ملكه وسبب في زوال سلطانه رغم أن أهل الإيمان لم يكن عندهم من القوة حتى ما يدفعون به عن أنفسهم. حتى أن فرعون كان يأتي بالأبناء فيذبحون أمام الآباء والأمهات لا يستطيع أن يتحرك أحد. فانظر إلى هذا الاستضعاف وهذا الظلم. ثم بعد ذلك هؤلاء مكنوا وأورثهم الله عز وجل الأرض يسجنون ويعذبون وليس لهم ما يدفعون به. والله عز وجل يورثهم الأرض بعبادته وتوحيده وطاعته والإقبال عليه تبارك وتعالى. وقال تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. فسبحانه يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وبيده الأمر بيده الملك كله سبحانه وتعالى جل شأنه. وفي قصة موسى وفرعون بني إسرائيل من الآيات الكثير في هذه الجزئية أن الله عز وجل يورث الأرض من يشاء. وهكذا في مصر وفي غيرها بلاد الإسلام التي دخلها الإسلام هي أرض المسلمين. قد تغتصب منهم أو تؤخذ منهم كما اغتصبت فلسطين أو الأندلس ولكن هذا الاغتصاب لا يرفع عنها أبدا أنها أرض المسلمين. أنها الأرض التي رفعت عليها راية الله عز وجل والتي يتوجب على المسلمين عند القدرة على ذلك أن يعيدها مرة أخرى تحت راية الله عز وجل. وستعود هذه البلاد بإذن الله عز وجل وغيرها مما اغتصبت من أرض المسلمين إلى راية المسلمين مرة أخرى، وسيفتح الله عز وجل على المسلمين مشارق الأرض ومغاربها كما بشرنا النبي عليه الصلاة والسلام بفتح قسطنطينية ورومية. رومية هي روما معقل الفاتيكان الآن، روما في إيطاليا. فأخبرنا الله عز وجل بما يكون من الفتح في آخر الزمان حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، يعني لا بيت في الحبر ولا بيت في المدن، لا بيت في القرى ولا بيت في المدن، لا بيت في الصحراء ولا بيت في المدينة إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهل الإسلام، وذلا يذل الله عز وجل به الشرك وأهل الشرك. فنسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام وعز المسلمين، أن يذل الشرك والمشركين. يورث الله عز وجل الأرض لأهل الإيمان، فيهلك الله عز وجل الظالمين والكافرين، ويورث الله عز وجل الأرض لأهل الإيمان لأتباع الأنبياء والمرسلين. وهذه الأمة هي الأمة الوريثة الوحيدة لميراث الأنبياء وميراث أتباع الرسل، فإنها الأمة الوحيدة التي على المنهج الصواب الصحيح الذي أنزله الله تبارك وتعالى. فحق الناس بموسى عليه السلام هم هذه الأمة، وحق الناس بعيسى عليه السلام هم هذه الأمة، فهي الأمة الموحدة التي تؤمن برسل الله أجمعين والتي تسير على منهج الله عز وجل. فنحن الورثة الشرعيون للأنبياء والمرسلين لأننا أهل الإيمان الذين نسير على هذا المنهج القويم الذي أنزله الله عز وجل. وغيرنا إنما حرف في دينهم وبدل وغير وخالف ما جاء به أنبياء الله عز وجل ورسله، فخالف اليهود ما جاء به موسى، وخالف النصارى ما جاء به عيسى عليه السلام. وثبتت هذه الأمة التي بعث لها نبيها محمد صلى الله عليه وسلم على المنهج الصواب، منهج الأنبياء والمرسلين. والجنة دار كرامته يورثها من يشاء من عباده، فقال سبحانه: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال سبحانه: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالعمل الصالح والإيمان بالله عز وجل سبب لدخول الجنة، ولكنه وحده ليس كافيا لدخول الجنة، بل لا بد من رحمة الله عز وجل. فرحمة الله عز وجل بالعبد أن يتقبله وأن يتقبل عمله وأن يثيبه عليه، ورحمته به سبحانه أن يدخله الجنة. فالعمل سبب في دخول الجنة لا بد منه، لكنه ليس وحده كافيا، وإنما برحمة الله عز وجل يدخل العبد الجنة. وكتابه عز وجل هو كتاب الهداية والعز والفلاح، يورثه سبحانه من اصطفاهم لمنته واجتباهم لكرامته. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فكلهم قد اصطفاهم الله لوراثة هذا الكتاب، وإن تفاوتت مراتبهم وتمايزت أحوالهم فلكل منهم قسط ونصيب من وراثته. فعلى قدر الاتباع، على قدر العمل بهذا الكتاب، على قدر السير على النهج، على قدر الائتمار بأمره والانتهاء عما نهى الله عز وجل فيه، تكون مرتبة الإنسان ويكون اصطفاؤه واجتباؤه من الله عز وجل. ثم إن التوسل إلى الله باسم الوارث داخل في عموم قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولا سيما بمراعاة المناسبة بين المطلوب والاسم المذكور. يعني يستحب والأفضل حينما يدعو الإنسان أن يدعو بدعاء أو أن يدعو باسم يناسب الدعاء الذي يدعو به. فالأفضل والأنسب حينما يدعو الإنسان بطلب الرزق أن يدعو باسم الرزاق وباسم المجيب، أن يدعو باسم الملك، وحينما يطلب المغفرة أن يدعو باسم الغفور والرحيم، وحينما يريد أن يقبل الله عز وجل توبته يدعو باسم التواب، وحينما يكون في شدة واضطراب يدعو الله عز وجل الذي يغيث المضطر ويكشف الضر ويرفع الهموم والغموم والأحزان. فيدعو العبد بما بالاسم الذي يناسب دعاءه. وانظر في دعاء زكريا عليه السلام، وهذا دليل يبين المقصود، في قول الله تعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وفي الآية الأخرى: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. والإرث المذكور هنا يرثني ويرث من آل يعقوب، هذا الإرث هو إرث العلم والنبوة والدعوة إلى الله عز وجل، لا يرث مال. يرثه أي يتبعه بعد ذلك، يرثه في النبوة والرسالة والدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس والتبصير بدين الله عز وجل، هذا معنى يرثني هنا. وقد توسل عليه السلام في هذا السياق باسم الله الوارث مراعاة لمناسبة المسألة والمطلوب، فقد استجاب الله عز وجل لدعاء نبيه زكريا عليه السلام فجعل امرأته ولودا بعد أن كانت عقيما، ورزقه ولدا ذكرا صالحا سماه يحيى. وهذا هو النبي الوحيد أو الإنسان الوحيد الذي سماه الله عز وجل بنفسه سبحانه وتعالى. واسم يحيى عليه السلام لم يكن قبل ذلك معروف في البشر، لم نجعل له من قبل سميا، لم يكن يحيى عليه السلام أول من سمي بيحيى، هو نبي الله عز وجل يحيى بن زكريا على الأنبياء جميعا الصلاة والسلام، وجعله نبيا من الأنبياء وورث النبوة من بعد أبيه. ومثل هذا الإرث المبارك، إرث النبوة والرسالة والدعوة إلى الله عز وجل، ما ورد في قوله تعالى: وورث سليمان داود، أي ورث سليمان وأباه داود النبوة، ورث الرسالة بعده، كان بعده في الرسالة والنبوة وتعليم الناس والدعوة إلى الله عز وجل. والأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد، وهو المان وحده، وإليه المرجع والمآب، وهو تبارك وتعالى خير الوارثين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.